بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. نتحدث الآن عن أحكام المدود، ونبدأ بالمد والقصر بتعريف كل منهما. المد لغة التطويل والإكثار والزيادة، ومنه قول الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد أو اللين إلى أكثر من حركتين عند وجود السبب. أما القصر الذي هو ضد المد فمعناه في اللغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. واصطلاحا إثبات حرف المد الطبيعي من غير زيادة عليه. وحقيقة المد تحققه بأي مقدار ولو حركتين، وحقيقة القصر عدم المد مطلقا. ولكن المصطلح عليه في علم التجويد كما يستفاد من تعريفي المد والقصر السابقين أن القصر هو مقدار حركتين والمد ما فوق ذلك، يعني من الممكن يكون 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات على حسب نوعه وعلى حسب المسمى والسبب الذي بسببه كان هذا المد. أما حروف المد فهي 3 حروف: الألف، الواو، الياء. السواكن، يعني كل هذه الحروف الألف والواو والياء هي سواكن مجانس لها ما قبلها من حركة، أي أنها الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا يكون ما قبلها أبدا إلا مفتوحا. الواو الساكنة المضموم ما قبلها شرطا، فإن كان ما قبلها مفتوحا مثل يوم خوف كانت حرف لين. الياء الساكنة المكسور ما قبلها شرطا، فإن كان ما قبلها مفتوحا مثل بيت وشيء كانت حرف لين. وقد تحقق اجتماع هذه المدود 3 في كل كلمة من الكلمات الآتية: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. كلمة نوحيها، وقد وضع خط تحتها لزيادة المعرفة. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وضع خط تحت كلمة أوذينا. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أيضا وضع خط في كلمة وأوتينا. إذن هذه الكلمات نوحيها، أوذينا وأوتينا، كل هذه الكلمات تحقق اجتماع المدود 3 في هذه الأمثلة التي ذكرناها. نتحدث الآن عن المد الأصلي أو الطبيعي. يعني لو قلنا المد الأصلي أو قلنا المد الطبيعي، الأمر سيان، فيعبر عنه بالأصلي ويعبر عنه بالطبيعي. تعريفه: هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يستقيم المعنى المراد بغير وجوده، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. ووجه التسمية: سمي بالطبيعي لأن صاحب الفطرة السليمة لا يزيده عن حده ولا ينقصه. زمن هذا المد الأصلي أو الطبيعي حركتان. والمد الأصلي أو الطبيعي هو من طبيعة حرف المد، بحيث لا يمكن أن تقوم ذات الحرف إلا بوجود ذلك المد. فإذا لم نمد الصوت به سقط الحرف وفسد المعنى. فقد يتحول الاسم مثلا إلى فعل، كما في كلمة كاتب. إذا أسقطنا الحرف الثاني وهو حرف المد الألف، فتصبح الكلمة من كونها اسم إلى كونها فعل: كتب. والفعل لام يتحول إلى الحرف لم لو أسقطنا الألف من الكلمة، وهكذا. بل وينقلب المعنى إلى عكسه تماما، فيشتد قبح المعنى وبشاعته، كما لو قرأنا من سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، بدون مد لا، فتصبح لا أعبد، أي تتحول لا النافية للفعل أعبد إلى لام التوكيد، توكيد الفعل، وهو عكس المعنى المقصود. ولا يخفى علينا ما في هذا المعنى من شرك بالله وكفر والعياذ بالله تعالى، لمجرد نقصان المد بالألف من الآية. ومثل أيضا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بدون مد لا، فتصبح إيه؟ ليستوي. وهذا طبعا يوقع الإنسان في المحظور. سبب هذا المد لا يتوقف على سبب بعده، ومن تيسير الله تبارك وتعالى أن هذا المد الطبيعي السهل هو أكثر مدود القرآن الكريم. نأتي بأمثلة على المد الطبيعي أو الأصلي. المد بالألف مثل قال، جاء، الكتاب، الله، صبار. المد بالواو، رسول، غفور، يقول، وقود، شكور. المد بالياء، يأتي، بصير، قدير، سميع، أمين. فإذا جاء سبب من أسباب المد التي سنذكرها بعد ذلك زيد في مقدار هذا المد عن مقدار المد الطبيعي من كونه حركتين إلى أكثر من ذلك، ويسمى هذا المد الثاني الذي زادت حركاته عن المد الطبيعي والأصلي، حينئذ يسمى بالمد الفرعي. أما المد الملحق بالطبيعي، قلنا في تعريف المد الطبيعي أنه لا يتوقف أو أنه لا يتوقف على سبب، وهناك أنواع كثيرة غيره من المدود زمنها حركتان مثله ولكن تتوقف على سبب، لأن المد الطبيعي والمد الأصلي لا يتوقف على سبب. غيره الذي يلحق به تتوقف على هذه الأنواع على سبب، فإذا زال السبب لم يكن هناك موجب للمد. ومن هذه الأنواع مد الصلة الصغرى، ومد البدل، ومد العوض. لذلك ألحقنا تلك المدود التي ذكرناها الآن، مد الصلة الصغرى، مد البدل، مد العوض، ألحقت بالمد الطبيعي ولم نشركها معه في المسمى، لأنها تشترك معه في الحكم فقط في كونها تمد حركتين، وهو وجوب المد حركتين كما قلنا، وتختلف معه في السبب. فإذا زال السبب امتنع المد، إذا زال سبب المد امتنع المد. أما المد الأصلي والطبيعي فكما قلنا لا يتوقف على سبب. هذا هو الفرق بين المد الطبيعي والأصلي وما ألحق به من أنواع أخرى مثل الصلة الصغرى والبدل والعوض. ما يلحق بالمد الطبيعي مد العوض، ويتحقق وجوده إذا أردنا الوقوف على اسم منون بالفتح غير تاء التأنيث، فإننا نقف عليه بتحويل نون التنوين على إلى ألف مد، ولا نتلفظ بالتنوين لأن الألف المدية جاءت عوضا عنه، ولذلك سمي بمد العوض. ففي مثل قوله تعالى وجنات ألفافا، انظر إلى كلمة ألفافا حيث ننطقها ألفافا عند الوصل، يعني ننطق التنوين فكأنه يكتب بالنون في حال اللفظ، لكنه في حال الخط أو الكتابة يكتب تنوينا، يعني ألفا فوقها فتحتين على وهي علامة التنوين. ولكن إذا أردنا الوقوف عليها لا نقول ألفافا بل نقول ألفافا. لماذا؟ لأن قلبنا التنوين ألفا بمقدار حركتين، فقلنا ألفافا ونسقط النطق بالتنوين بسبب الوقوف على التنوين، لكن عند الوصل ننطقه كما هو ألفافا. ومن أمثلة مد العوض تواب، ركبان، رجال، سماء، بناء، وهكذا هكذا تنطق عند الوقف عليها. وهنا تنبيه يجب ملاحظته، وهو لا يجوز أن نطبق مد العوض على التنوين بالضم أو التنوين بالكسر. أما بالنسبة لتاء التأنيث المنونة بالفتح نحو محبة، نحو محبة، نحو محبة أو رحمة أو آية، فتنطق حال الوقف هاء ساكنة هكذا محبة، رحمة، آية. وكما قلنا بالنسبة لتاء التأنيث المنونة بالفتح نحو محبة في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ورحمة رحمة آية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، فتنطق حال الوقف هاء ساكنة، فتنطق حال الوقف هاء ساكنة، مثل أن نقول محبة بالهاء، رحمة بالهاء، آية بالهاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.